لأن من أحب أحدا نصر. لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذا، ولهذا أباح الله للمسلمين أن يتزوجوا من اليهود والنصارى. ومن المعلوم أن الزوج مع زوجته لا بد أن يكون بينهما محبة، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: بعضهم أولياء بعض. كيف نعرف بعضهم؟ مبتدأ يا أخوان، مبتدأ، فالجملة استئنافية، وهي مع كونها استئنافية كالتعليل لما قبلها، يعني أنهم هم يتولى بعضهم بعضا، فلا يليق بكم أن تتولوهم، اجعلوا الله لهم، بعضهم أولياء بعض. وهذا بالنسبة لكونهم ضد المسلمين، يعني هم مجتمعون على معاداة المسلمين، لكن فيما بينهم لا، ليس بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهم يكفر بعضهم بعضا، لكن بالنسبة للمسلمين متعاونون، بعضهم أولياء بعض. وهذا الذي ذكره الله عز وجل موجود إلى يومنا هذا. الآن تجد الدولة النصرانية تساعد الدولة اليهودية علنا وبكل صراحة ووقاحة ولا يبالي. ومن هنا نعلم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نتخذهم أعداء، كما أمرنا الله تعالى، كما نهانا الله تعالى أن نتخذهم أولياء. نعم. إيش؟ نعم. نعم. من الأعداء وإحداهما يعني أحسن من الأخرى للمسلمين. نعم. لا لا لا لا يجوز، لا يجوز. لكن لو كان بينهم مثلا عهد وصار المسلمون انضم إلى المسلمين طائفة من الكفار، وانضم إلى غير المسلمين طائفة أخرى، حينئذ إذا نقض العهد مع حلفائنا فقد نقضوا عهد معه. نعم. يختلف المعنى، فالأولى أن أنتقل، لأنك إذا قلت لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، جعلت الجملة حالية، يعني لا تتخذون في هذه الحالة. فلذلك أظن مكتوب عليها وقف لازم. أيه. يقول محمد نعم. ما سمعت. إضافة الحكم إلى الجاهلية وإضافته إلى القضاء كقول الشافعي وضد نفس إذا حكم القضاء، هل ينافي لأن أصل التحكيم إنما هو إلى الله؟ وش سمعت ما هو؟ تسمعون ما يقول؟ وش هو؟ هل ينافي كون التحكيم أصله إلى الله قول الله تعالى حكمه الجاهلية ونسبته إلى الجاهلية، ونسبة الحكم كذلك إلى القضاء كقول الشافعي إذا حكم القضاء؟ نعم. هذه ليس كهذه. طيب نفسا إذا حكم القضاء، يعني القضاء القدري، يعني إذا قضى الله عليك فلا تقابل هذا بالجزاء، إذا قضى الله عليك بما تكره فلا تقابله بالجزاء والسخط، بل ارضى بما قدر الله عز وجل. نعم. صالح. الذين يحادون الله ورسوله والكفار من أهل الذمة، وقال أن الذين

هل يمكن أن نحمل الآية على المعنيين؟ تحمل عليهما جميعا، لأن هذا واقع منهم وهذا واقع منهم. طيب، قول للسحت فيها ثلاث قراءات ولا أربع؟ قراءتان. هما نعم، ما المراد بالسحت؟ كل مال اكتسب بطريق محرم سمي سحتا، لانه في نفسه مسحوت البركه او لانه يسحت المال الحلال. نعم، اما انه هو نفسه ليس فيه بركه ويزول سريعا، او انه اذا خالط شيئا نزعت منه البركه. طيب، نعم، القرضي ايش؟ لا يقتل به، والعكس يقتل. فبين الله تعالى انهم جاهلون بهذا الحكم، وانه المكتوب عليه في التوراة ايش؟ ان النفس بالنفس. فيكون المراد بالكتب هنا بيان كيفية القصاص لا وجوب القصاص، فهذا اللي يظهر من السياق. وقيل ان المراد ان الله فرض عليهم القصاص، وانهم اما ان يقتصوا واما ان يعفوا. طيب، هنا ذكر أعضاء كم؟ العين بالعين، نعم، والأنف بالأنف، نعم، والأذن بالأذن، نعم. طيب، أربعة أعضاء، لكن في البدن أكثر من أربعة أعضاء، فلماذا لم ينص عليه؟ هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل التمثيل، ويكون الباقي على سبيل القياس. طيب، لماذا نص عليها ولم ينص على الأعضاء الأخرى ويقيس هذه عليها؟ فيها. ها؟ أكثر الجنايات تكون في هذه الأشياء. نعم، ويحتمل ذكرناه لكم، لكن لعل الجنايات في إيش؟ الجناية في هذه الأعضاء في اليهود والنصارى أكثر، هذا اللي قال الرحمن. قلنا يحتمل أن خلافها وقعت منهم في هذه الأحكام ونص الله عليها لذلك. يعني كأنهم اختلفوا في هذه الأعضاء، فبين الله عز وجل أن هذا حكم، وكأن الأعضاء الأخرى ليس عندهم فيها اختلاف. طيب، ها؟ يعني علي ابن محمد، ابن محمد نور. طيب، الجروح قصاص، هل يشمل كل جرح؟ عندك بقالة. لا لا، احنا نفسر الآية. نعم، ما علينا الفقهاء، الفقهاء بعدين عند التفصيل. نعم، كل جرح. كل جرح توافقون على هذا؟ نعم. يحيى، يعني لا يشمل كل جرح، وانما يراد به الدليل. ما هو الدليل على ان مراد الجروح التي يمكن ان يقتصر فيها؟ ها؟ يعني حتى لا نتعجب بالضرر. هذا تعليل، انا اريد الدليل. نعم، لا خطا، هذا ما هي جروح، هذه اعضاء. فهد، ها؟ التي يمكن القصاص منها. لكن وش الدليل؟ الحكم واضح الان. نعم، اللي في الآخر يلا يقول خطأ. خطأ، وش ظهر الآية؟ أنا قال قصاص، الجروح قصاص، فإذن لا يقتص إلا من جرح يمكن يقتص منه. طيب، ما هو الضابط عند الفقهاء في الجروح التي يقتص منها؟ ها؟ إيه، لكن ما هي لها ضابط محسوس عندهم. أصبر يا شيخ. ها؟ نعم، كل جرح ينتهي إلى عضو. تمام، والصحيح عندك ما هو الصحيح؟ أن كل جرح يمكن أن يقتص منه سواء وصل العظم أم لم يصل القصاص فيه واجب. نعم نعم تفضل. نعم هو كذلك. وليحكم على قاعدة أن لام الأمر إذا وليت الواو تسكن، والموجود الآن عندنا هو في المصحف قول الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ يؤخذ لكن هل يؤخذ منه أن عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل؟ كيف ذلك؟ لأن الله تعالى بيّن أنه أتبع موسى يعني أنبياء بني إسرائيل. أتبع عيسى؟ ما هو واضح جدا. كان التابع يكون متأخراً. يعني لو كان احد بعد عيسى لكان هو المقفى. هكذا هكذا تريد؟ توافقون على هذا؟ نعم هذا لا يقفين على ثالث بعيسى، يعني لو كان هناك نبي بعده لكان هو المقفى. طيب اخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا ان من لا اب له شرعا فإن أمه ترثه ميراث أب. هل هذا صحيح؟ أن الله جعل عيسى ابناً لمريم، وإذا كان ابناً لها لازم أن تكون أماً له لأنه لم ينسب إلى أحد سواه، وهذا هو القول الراجح. وأظن شرحناه لكم. لا ألم نقول لكم إن الابن الذي ليس له أب شرعا فأمه أبوه. ها؟ في النسبة فقط؟ لا حتى في الميراث على القول الراجح، حتى في الميراث. فلو هلك عن أمه التي ليس لها لا وليس له أب فإنها ترث ميراث أم وأب، ثالث الثلث بكونها أما والباقي بكونها أبا. طيب كلمة مصدقا لما بين يديه أحيا ترد كثيرا في القرآن، إما موصوفا بها القرآن وإما موصوفا بها غير القرآن. فما معنى مصدقا لما بين يديه؟ مصدقا لما قدمه يعني مصدقا لما سبق. فما معنى مصدقا له؟ انه يصدقه ويبين انه حق. كيف يصدقه ويبين انه حق؟ هي المعنى واحد. نعم يصدق يعني يشهد بصدقه، هذه واحد. ويؤيد مهلا فرق. نعم يصدق ما جاء فيه من الأخبار. كيف يصدق ما جاء فيه من الأخبار؟ يصدق بأصله ويصدق ما جاء فيه من الأخبار. كيف ما جاء فيه من الأخبار؟ يعني على الأمم السابقة وما على الأمم اللاحقة ما جاء فيه من الأخبار، فإن القرآن يأتي بتصديق هذه الأخبار. ما هو بقى محمود يعمل به ما لم يؤمر بخلافه. يا شيخ مصدقا لما فيه من البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يصدقه يشهد بأنه حق، هذا واحد. يصدقه يشهد بوقوع ما أخبر به الكتاب السابق. أفهمت؟ طيب قول موعظة للمتقين لماذا خص المتقين بهذه الموعظة مع أن الشرائع موعظة لكل الناس؟ لأنهم المنتفعون به. أحسنت. هل يؤخذ من هذا أنه كلما زادت التقوى في إنسان زاد التعارف بالكتب السماوية؟ نعم. كيف ذلك؟ نريد قاعدة نستفيد منها. لا اي انت اي احسنت تمام. هذه قاعده ذكرناها لكم يا اخوان. الحكم المعلق بوصف يزداد قوه بقوه ذلك الوصف ونقصا بنقصان. واضح؟ لو قلت مثلا اكرم الرجل لكرمه فكل من كان اكرم يستحق من الإكرام أكثر. طيب من يستعد للقراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة. لا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بس قوله مصدقا لما بين يديه، ما موقع مصدقا من الإعراب؟ حال. منين؟ حال من الكتاب. من الكتاب. وقوله من الكتاب لما بين يديه من الكتاب المراد به يعني كل الكتب. طيب مهيمنا عليه معناه انه مسيطر حاكم عليها مسيطر عليه. هل في هذه هذا الوصف ما يدل على ان الكتاب الكريم القران ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب؟ نعم. توافقون على هذا؟ نعم. طيب قوله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، كيف نعرب عما جاءك من الحق؟ متعلقة بإيش؟ ولا تتبع أهواءهم. نعم. متعلقة بمحذوف المعنى ولا تتبع أهواءهم فتعرض عما جاءك من الحق. لا تعرض صعب. عادلا عما جاءك من الحق. طيب كيف وصف الأحكام التي يعتقدونها بأنها هواء؟ لأنها ليست مبنية على شرع صحيح، ليست مبنية على شرع صحيح ولا على عقل صحيح. يعني أن تمسكهم بها تمسك باتباع أهوائهم. باتباع أهوائهم، لأنه بعد ما جاء الإسلام يجب أن يتحاكموا إلى الإسلام. ما الفرق بين الشرع والمنهاج؟ نعم. الشرع في اللغة يعني المعنى يعني شرع ومنهاج، هل هو من باب عطف الترادف أو من باب عطف التباين؟ الشرع هو الشرع الثابت لكل للجميع، أما المنهاج فهو ما تسلكه كل أمة في تطبيق الشرع. طيب إذن الشرع الشريعة والمنهاج التمسك بالشريعة وعدمها. طيب تمام. هل في الآية رد على القدرية؟ نعم، في قوله تعالى ولو شاء الله. بس ولو شاء الله، ولو شاء الله لجعلكم أمة وشاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على دين واحد. أن الله عز وجل أثبت أن اختلافهم إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكفر من كفر وإيمان من آمن إنما هو تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم صح. من صالح؟ قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كم قراءة فيها؟ قل واحدة. واحدة خطأ. يلا يا أهل قراءتان، ما هم؟ أن يحكم. قراءة أن يحكم بالكسر واضح لأن الذي يليها همزة وصل، لكن أن يحكم لماذا حركت بالضمة مع أن القاعدة أن نحرك مثل هذا بالكسر؟ هذه ما ذكرتها لك حقيقة، اللي يعرفه فيه بطل السباق وإن لم يسابق. نعم. إيش؟ مراعاة إيش؟ مراعاة لحركة الكاف. صحيح، يعني تابعة لما بعده. وأن يحكم. طيب يلا صالح، قوله تعالى احذرهم أن يفت، نعم، قوله ولا تتبع أهواءهم، وفي الآية الأولى ولا تتبع أهواءهم، ماذا يفيد تكرار النهي عن اتباع أهواء هؤلاء؟ يعني شدة الحذر من اتباع أهواء الكافرين كذا. طيب قوله أن يفتنوا، كيف نعربها؟ فيها وجهان، الأول احذرهم يعني احذر هنا احذرهم فتنتهم، وتعرف ان البدل هو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا كمل البيت واسطة هو المسمى بدل. طيب اذن معنى احذر فتنتهم، ما المراد بالفتنة هنا؟ ما المراد بالفتنة هنا؟ الصد. هل في الآية ما يدل على أن المعاصي سبب للانحراف؟ المعاصي سبب للانحراف؟ من أين تأخذ؟ نعم توافقنا على هذا، يقول يؤخذ من قوله فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وكذلك سبق وموعظة للمتقين. طيب هل يؤخذ من الآية أن الإنسان إذا رأى نفسه معرضا عن كتاب الله عز وجل